بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وأجرى بقدره الحكيم زمن الوجود الاستخلافي على سنة التداول إصداقا لقوله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأقام سبحانه من هذه الثنائيات متقابلة مننا ومحنا ونفحات ولفحات مجالا لابتلاء مستخلفه لترقيته لمقام الاعتبار والادكار إصداقا لقوله جل وعلا في كتاب الاستبصار: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وصلاة ربي وسلامه على من وقفت بعثته بزمان الختم فجاء على قدرها حائزا للوصف الأتم رسالة ورسولا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وأثني وأشيد بغراس رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته وقرابته الذين أرقوا بهجرته ومن هجرته تخليدا لذكرها وتنبيها إلى المعالم التي ينبغي أن يستهدى بها في بناء الراهن وكسب الرهان. وبعد، فمع مقدمة ابن خلدون عليه رحمة الله وتركيزا لمستفازي منها بخصوص ما قدم به للفصول الستة التي بنى عليها مقدمته، قدم أنه بنى المقدمة على ستة فصول، وقدم لهذه الفصول المقدمة ذكر فيها بحقيقة التاريخ، ثم بأسباب الكذب في الخبر، أسباب التي تدعو أو تفتح الباب لتطرق الكذب في الخبر، ثم انتقل منه إلى التمييز بين الأخبار الشرعية والأخبار عن الحادثات، الأخبار عن الحادثات الأخبار التاريخية، ليخلص في النهاية إلى ضرورة التمييز في الأحوال العارضة للعمران بين أحوال ثلاثة أو أمور ثلاثة، هذه اللي تسمى عوارض العمران التي تعرض له بمقتضى ذاتيته، المسمى الأحوال التي ترجع لذاته بمقتضى الضرورة، إما من جهة الخلقة خلقة العامر فطرته، وإما من جهة اعتياده واكتسابه إلى الأحوال التي لا يعتد بها، إما تدخل في قسم الجاهز، إلى الأحوال التي يستحيل أن يلتفت إليها باعتبارها ممتنعة للنظر للطبائع. وأذكر بآخر ما عرف به حقيقة التاريخ عنده، فقال: التاريخ خبر عن العمران، وما يعرض لهذا العمران من تبدي وتحضر وتقدم وتأخر، وما ينشأ عنه من نظم ودول، وما ينتحله أهله من مكاسب وصنائع. هذا هو حقيقة التاريخ، تلك التي عرفها في المقدمة العامة، لأن باطن التاريخ. لننتقل إلى أنه ما دام خبرا عن العمران وأحواله عارضة لذاته، فقد يتطرق الكذب للخبر فيسقط اعتباره، فنبه إلى مسارب الخطأ ومداخله الكذب فيه، فأرجعها إلى شيء وسنده في ذلك القرآن ونستحضره نحن الآية: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فجعل القرآن مسائل قسمين: هدى وهوى وظن. الهدى الدلالة الموصلة إلى المطلوب بشرطها، يقابلها الهوى ثم الظن. الهوى يفسد الإرادة، والظن يفسد الرؤية، الفكر يفسد الفكر، وهذا يفسد الفعل. والإنسان فكر وفعل، إرادة ورؤية. فنبه بخصوص ما يرجع للهوى: التشيعات والتعصبات والتحزبات، تتعصب للشخص أو للخبر أو للجهة أو للنحلة أو للطائفة فتفتري وتكذب. نبه إلى هذا اللون من الوان الهوى، الوان التملق والتزلف لأهل التجلة، يجعل صاحبه يكذب في الخبر، يريد التقرب بهذه الأنباء لجهة ما ليستفيد من ذلك. لكن لو لم يلون من مداخل الكذب في الخبر، ومن داخل في جانب الظن ثقة بالناقل. قد تتوهم ثقة الناقل فتقبل خبره من غير تمحيص، لهيبة معينة، لألوان من ما يطيف به، ما يحيط من هالة ويوفى، فتصدق الخط، يدخل الوهم عليك من هذه الجهة. الجهل بطبائع العمران سبب، الذهول عن المقاصد، مقاصد المخبر. ألوان تفسد الرؤية، وأخرى تفسد الإرادة، بمعنى الهوى الذي يزيغ بالمخبر أو بكاتب التاريخ أو بالآخذ عنه، فيدخل الخطأ من هذه الجهة. ثم فرق بين الأخبار الشرعية، أخبار عن الحادثات والوقائع. قال: يكفي في الخبر الشرعي ما دام تكليفا إنشائيا، يراد من المكلف بالنسبة لي أن إما أن يصدق وإما أن يعمل ويرجع. قال: يكفي صحيح الخبر من جهة النقل، لأن فائدة الخبر مستفادة من جهة الخبر، إذ ليس له في الخارج واقع تاريخي مثلا حتى نبحث عن وجه المطابقة من جهة أخرى، لأن المطابقة هنا للشرع، فإذا صح نسبته إليه انتهى. يكفيهم استعمال ما يسمى بمعيار الجرح والتعديل في الأخبار الشرعية. قال: أما في الأخبار عن الأحداث التاريخية فإضافة إلى هذا الشرط والذي قد يتساهل في بعض المؤرخين، هناك شرط أعظم هو المقدم حسب ابن خلدون، وهو مطابقة المطابقة، مطابقة هذا الذي أخبر عن المخبر عنه للواقع، لطبيعة الوقائع والأحداث. لأن فائدة الخبر هنا مستفادة من جهتين، من جهة الخبر ومن جهة المطابقة. فلذلك قال رحمه الله: لا بد للمؤرخ أن يميز بين مستويات المخبر، فينظر في الخبر في نفسه والخبر من جهة مطابقته بحسب طبائعه، فيعرض المنقول على الأصول. وقال: هذا هو سر شرف التاريخ وعظمته وانتساب الأكابر إليه، كالبخاري يكتب في التاريخ الكبير، التاريخ الصغير، التاريخ الأوسط على قول. قال: ولما ذهل عن هذا الشرط، عن هذا المعيار، فتح الباب للتطفل، فأصبح كل من هب وذب يكتب في التاريخ ويسمي نفسه مؤرخا، وضاع شرف التاريخ. هكذا يقول، ويقول: غرضنا هو هذا، وهو الذي جعلنا ندعي أن هذا العلم مستحدث الصنعة، بديع النزعة، هو يقول ويدعي ابتكاره، هذا الذي نريد. ولا ينفي أنه استمد من أصول أخرى، بل ورجع إلى مصادر قد لا تبدو في الظاهر مصادر التاريخ، من علم الكلام وعلم الفقه وعلم الأصول، إذ فيها مدد للمؤرخ. ونبه إلى هذه الجهة التي استمد منها بالنسبة لهذه العلوم. ف في علم الكلام مثلا كان هناك مبحث إثبات النبوءة، وفي الفقه إثبات المقاصد أصول، وفي إثبات المقاصد، هذه أشياء ضرورية ترجع إلى طبيعة الإنسان. فإثبات النبوءة يستفاد منه في قضية الوازع، لأن العمران البشري يحتاج إلى وازع على ما سيجيئنا بيانه. والوازع قسمان، وازع منك أي وازع من فطرتك وما اكتملت به من تدين، هذا وازع داخلي إيماني، ووازع خارجي بوجود سلطة حاكمة امرأة. وفي قسم مباحث الأصول مباحث المقاصد، المقاصد عند الإمام الشاطبي رحمه الله الذي يجعلها ضروريات وحاجيات وكماليات منها، ويرتب ذلك باعتبارات ضرورتها في قوام الناس وحاجتهم، حفظ الأصول الستة. وتجدون أن سيدنا ابن خلدون رحمه الله استفاد من مقاصد الشاطبي، بل إن المصطلح الشاطبي الأصولي تجدونه في أول مباحث الأصول في العمران ضرورة، سيجيء بحثه مع الضرورة عنده هنا، وأنه ضرورة أصولية وليس ضرورة منطقية. ثم بين ابن خلدون رحمه الله أو فهرس للفصول الستة، ونريد بيان وجه انحصارها في الستة ووجه نظمها هكذا على الترتيب المحترم. وثالثا اختزال الفصل الأول الذي فيه ستة مباحث في ثلاثة محاور من أجل لم الانتصار والاكتفاء بالمفيد من الأسرار إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن المقدمة أو المقدمة بين يدي التاريخ بحر، أقول بحر، بحر زاخر منجم كنز معارف وثقافات ينقلنا من الفطرة إلى الفكر إلى الدين والنبوءة إلى الصنائع إلى المعارف، ليظهر أن التاريخ تاريخ للإنسان وفعله وإنتاجه، تاريخ لهذا الإنسان وصلت التاريخ، كيف حصل هذا وكيف تنامى وكيف أثر في وجوده كما وكيفا. أما الفصول الستة والتي نوجز عناوينها بسرعة، العمران ثم فصل العمران البدوي، ثم فصل الدولة والملك، ثم فصل العمران الحضري هكذا بهذا الترتيب، ثم الصنائع ووجوه المكاسب، ثم العلوم وصنيفته. وجه الحصر في ست أن العمران منحصر إجمالا في هذه الفصول. العمران كاسمه عمارة مكان من أناسي في زمن، تساكن بمصر أو بحلة محلة من أجل تآنس وما يقتضيه الوجود الاجتماعي من تعاون في تحصيل المعاش في المعارف في الصنائع. إذا كان العمران هو هذا فما هي أصوله؟ إن على أي شيء بنى؟ كيف حصل الاجتماع البشري؟ بالدوافع والدواعي إليه؟ هل في الإنسان نزوع إلى أن يجتمع مع الخير أم في عكس لا يميل لهذا بالفطرة؟ بحث في الأصول النفسية والفطرية لهذا التساكل به العمران. ثم بما أن العمران سيجيونا في المباحث، بما أن العمران في محل وفي فمصر لا يمكن أن نجتمع في مكان ليس في الأرض التي يؤرخ فيها الإنسان. وسبق قلنا بأن كلمة عمارة من خصائصها في اللغة أن تدل على الزمن وتدل على المكان وتدل على الإنسان. وقالوا العمر هو زمن عمارة البدن بالروح، زمن وعمارتها العمر. ويقال عمارة من الناس أي جماعة منهم، وهذا فيه أبيات استدل بها كثير من العلم باللغة. وقالوا عمرت المكان معنى حللت به، وهذا كثير. ومن قول تبارك وتعالى هو أنشأكم من الأرض استعمركم فيها أي جعلكم تعمرون، وهذا الجعل كما اسمه أو تفويض لله يكون سبقنا أن له جانبان، جانب رسالي وجانب فطري تمكيني. مكنك هو بالضرورة، تجد أن هناك إمكانات منك، لك إمكانات في أن تعمر المكان وأن تتساكن مع الآخر، وعندك رسالة تقود هذا التساكن إلى شاطئ الأمان. لابد لما يعرض للعمران من وجوه التصارع التي تحتاج إلى قيام رقابة مزدوجة. ولذلك ما دام العمران يرتبط بمكان، والمكان مكان العمارة لا يخلو من أن يكون محل في مواصفات البادية، قفار وخلاء وجبال وبساطة في النشأة الابتدائية وبعد عن تمام الأرصدة الصناعية والمؤسسية وغيرها، وإما أن يكون في مصر أو في مكان يسمى حاضرة، أي أقام بها الإنسان طويلا وتنامت فيها أرصدته وعطاءته وكبرت وكانت فيها المؤسسات القائمة التي جعلوا منها حاضرة. ثم لابد للإنسان المتساكن كما قلت من وجود أنظمة ودول تنظم هذا الوجود الاجتماعي، لابد. فكان الفصل الذي يسمى بفصل الدول ومراتب الحكم أو الأنظمة. ثم حين يجتمع الناس لابد من لهم من وجوه مكاسب تدعوهم إلى الاحتراف وإلى إيجاد صنائع، والصنائع معولها على العلوم التي تدعمها ترقيها ترفع سنائها. فحصل أن هذه المباحث كلها يتفرع بعضها بعض، بل إن في ترتيبها ترتيبا هكذا نسقيا في غاية كأنه ارتبع على حسب الوجود مرة وعلى حسب الاعتبار أخرى، معيارين للترتيب. العمران أولا، العمران البشري ما يقول ولما هو، لما هو أيضا فعلا لماذا التساكن، لينتقل منه إلى محل سكنة، محل وجود، محل ابتدائي للتجمع البشري. الناس هنا يبدأون خصوصا إذا رحت الابتداءات الأولى تجد أن المجتمعات الأولى كانت مجتمعات بدوية، وتجد أن أحيانا البادية تساكن الحاضرة ليبقى التاريخ أحيانا مصاحب للتطور، في دلالة تجدها إلى اليوم. أماكن نائية تحكي جانبا من الابتداء، وإن لم يكن بعيدا فإنها تحكي جانبا من جانب الابتداء أو تأخر تطور إلى حاضرة بسبب من الأسباب. منها قدم البحث في جانب النظم والدول ومراتب الحكم، لأن الانتقال إلى الأمصار وإلى المجتمع الحضري يتم عن طريق هذه النظم، لأنه سنجيئنا أن هناك بين النظام وبين العصبية التي تكون قوية في المجتمع البدوي صلة، والعصبية تتوسل تكون غايتها الملك، والملك حين يريد أن يتوسع لا بد من أن يقلم الأمصار. سيجيئنا إن شاء الله تفهم معنى كلمة ملك وكلمة دول، هذه مصطلحات ربما تلتبس في الراهب ببعض الاستعمالات التي قد تبدو وكان الأمر يتحدث عن جهة معينة شأن النظام الوعي، بينما المراد هو هذه الألوان من الواجع التي تتكون كعارض من عوارض العمران، ونقول عارض ذاتي وليس عارضا عابرا. بين مغي الالتفات إليه ومن الحاضرة إلى الصنائع وقدمها على العلوم، مع أن العلم يكون أصلا في الصنعة، لأن وجوه معاش منها أو في معظمها تكون من قسم الضروري، في حين المعارف أحيانا تكون متسعة فيكون في قسم الحاجي أو الكمالي، وهي مراتب متدينة. فقدم محقو التقديم في باب وضع الفصول منهجية من مناهج العلم عند أهل العلم، لا بد من أن يرتبوا الفصول على حسب المعايير، وإن لم يخبروا بها فأنت حين تستقر هذه الدولة من ألوان التناول والمعالجة تقف عندها. والآن إذا وقفنا عند الفصل الأول اللي هو العمران البشري، نجد المباحث الستة يمكن اختزالها في محاور ثلاثة. المحور الأول منشأ العمران أو داعية الاعتمار أو العمارة داعيتها، من أي حيثية يمكن أن انظر إلى العمران. ثم اختلاف العمران في نفسه كما وكيفا تبعا للمجال، ثم تأثير هذا المجال في العمران البشري، لأن هذا العمران إذا كونه ضرورة هو مختلف في نفسه كما ومختلف كيفا ومختلف فعلا أي بالتأثير في العامل أو في العمران البشري. ثم أخيرا الحديث عن الوازع القوي الذي هو أيضا ضرورة أو قل حاجة تصل إلى مقام الضرورة غالبا. نبدأ المبحث الأول اللي هو مبحث ضرورة العمران. تشاكل البشري الاجتماع بالآخر بيننا ضرورة، ضرورة ما لا يمكن الاستغناء عنه لتوقف القوام عليه، ما يختل القوام الأصلي بانعدامه. ضرورة كما شرحها الإمام الشاطبي رحمه، وليست هي ضرورة منطقية التي تقابل النظرية في مباحث العقليات أو علماء الكلام. النظري محتاج للتأمل وعكسه الضروري الجلي، مفتقر التأمل النظري والذي لا يحتاج إلى نظر، لا يدرك بالبداهة ولا يحتاج إلى دليل، فرض نفسه على الإدراك القضايا الحسي وما قيم عليه، يقال فيه ضرورة عقلية. ما هذه ضرورة من قسم ما يقال فيه من جهة الفطرة وحاجتها. فأجب أن يكون طبيعة طبع ما نقش في الفطرة وصور بها، إما من جهة خلقتها وهو الفطرة، أو من جهة تعودها أو اكتسابها حتى صار كالفطرة. لذلك يقولون العادة طبيعة ثانية، العادة طبيعة ثانية، فهناك جهتان للشيء المسمات بالطبائع. لماذا كان الاجتماع ضرورة؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش وحده، ومفتقر إلى مثله في كل شيء. شو أنت في وجودك مفتقر إلى أبويك، وفي تربيتك الأولى مفتقر إليه، في تعلمك حتى القرآن وهو يحدثنا عن الأسرة الأولى التي استهل بها الوجود، آدم قال الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت. حبيب يبدأ تساكن من أجل السكن لتسكنوا إليها. الإنسان بغير سكن بغير الآخر منزعج غير مستقر، إذا استقر في الأرض فلا بد له من استقرار بالآخر. العمارة في هذه الجهات العمران حاجة استقرار بالأرض ومع المماتة. وسبق قلت لكم بأن سميت الإنسان بالإنسان في القرآن، والأسماء هذه أسماء الأجناس تلاحظ فيها دلالاتها كما عند علماء اللغة، وأصل اشتقاقها من الأنس لا من النسيان. فالنون زائدة الألف إنسان فعلان، فالنون الألف زائدة وهذا للمبالغة معناه، محتاج إلى الأنس غاية بالمماثل. محتاج إليه فيما في كسب معاشه، في بقائه وجنده، في حفظ نوعه، محتاج إلى أن تتزوج، محتاج إلى أن تكسب. من سيقوم لك بالأمور التي تحتاج إليها؟ لا يمكن أن تقوم بكل حاجاتك في كل شيء أبدا، مستحيل. هذا الفقر الاضطرار هو مصوب الضرورة، ضرورة يعني هذا فقر في نفسك إلى وجود الآخر، استغنائك بالآخر لا عنه، وليس مفتقرا إليه في كسب المعاش الذي يصون البقاء. إذن محتاج إليه في التحصيل وفي التحصين بمستويه، حتى في تحصيني هذا المعاش. من يدافع عنك؟ تستطيع أن تدافع عن نفسك، حتى غير جنسك. صورنا هناك حيوانات أو وحوش في مستوى معين أو أشياء أخرى، كوارث تجي، من لمن ستمد يدك في تحصيني هذا المعاش؟ سواء في التحصيل وفي التحصين، والتحصين أحيانا يكون من الغير المختلف ويكون من الجنس. ففي النفس نزوع إلى العدوان، القرآن سجل هذه القضية لأنها لها أثر في الفعل ولها أثر بالتالي في الفكر وفي التاريخ. الإنسان لا يطغى رآه استغنى، ولا من يطغى على جنسه. ولذلك القرآن عجبه في التعجيب تربية لفت نظر إلى هذا الانحراف، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، هو منهم ومستضعف كمان، ولكن بغى عليهم بسبب تغير الموقع. إن الإنسان لظلوم كفار، كفار لربه ظلوم لأخيه. الإشارة ماشي قدح للقدح، ولكن إظهار المعايب لتجاوزها، مصارحة بالبخل فيك وأنت تشهده لتتجاوزه. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أي فلينتبه، لأن حمله للأمانة تقف بين يديه حملها عقبتان، عقبة ظلمه عقبة شهده. ترجع المسألة إلى الشرطين الأساسيين في القيام بأمانة الاستخلاف، شرط العلم الذي ينفي الجهل، وشرط العدل الذي ينفي الظلم. قال العلم للمستخلف عيناني يمشي بهما على سواء صلاة الاستخلاف، عين العلم وعين العدل. إذن تحتاج إلى وازع خارجي كما يحتاج غيرك الذي معك ليكفك عن الظلم حين تفكر به أو تقع فيه، لمنع منه أصلا وجود الرقابة خارجية أو رقابة داخلية التي تسمى بالتدين رقابة الله، وازعان عن الظلم، وقول دافعان أحيانا للخير. وهذا لعله من الأسباب التي جعل ابن خلدون رحمه الله يختم هذا الفصل بالحديث عن النبوءة والرؤية وأصناف المدركين للغيب. وقد استشكل بعض الذين نظروا في المقدمة لما يجيء هذا الفصل هنا، قال لا معنى لك، بغي أن يزال ولذلك في بعض الذين اختصروه أجل وهذا الفصل كليا، وهو من محاسن المقدمة إلا أشياء جل من لا يخصي. إذن الإنسان بطبعه مضطر للتساكن، اضطراره إلى في كسبه ومعاشه إلى وجود الآخر، التعاون معه. وبحاجة إلى ضمان الأمن، هذا أمن غذائي، أمن اجتماعي، واحتاج في ضمان هذين إلى سلطة. تكون هذه السلطة دنيوية مدنية، وقد تكون دينية، وقد يجتمعان في شخص فيكون سلطانا وليا، ويكون ملكا نبيا. وقد أرسلنا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، قصة سليمان النبي الملك، وداود الملك النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم خير بينهما فاختار أن يكون عبدا نبيا لا ملكا نبيا لمعاني كثير. مناسب للختم أن تبقى النبوءة تمثل هذا اللون من ألوان السلطة الذاتية التي يصاحبها الإنسان، بناء على أن الناس سيصلون إلى هذا المنتظر، هذا المتوقع أو المنظور، إلى كمال في السلوك، إلى كمال في الموقف. لابد أن يجيء الختم معلما بهذا اللون من ألوان الكمال، وذلك أن تجيء رسالة معقبة: أكملت لكم دينكم ليس فقط على مستوى الأصول والمعالم، بل حتى على مستوى النموذج المحمدي صلى الله عليه وعلى آله. ثم هذا المجال هو مجال العمارة أو العمرة الممثل بالبقعة، كانت بادية وكانت حاضرة. هذا مجال مختلف، مختلف حتى فيما يرجع لكم العمران، أي قسط العمران من الأرض، ما يسمى بخريطة المعمور المختلف. ويحتاج هذا الاختلاف إلى تعليل وبيان الأسباب. ثم هو باختلاف كم اختلف كما اختلف كيفا، بأسباب مؤثرات أخرى ترجع للمجال ولطبيعة العمران مكانا وإنسانا. والنظر في هذا الاختلاف في المجال هو نظر في آيات الله، يجعل الدرس التاريخي درس في التوحيد، درس في الإيمان. يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب. ويقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين أو للعالمين في القراءة. وهذه الآية إن شاء الله نقف عندها، لأن لها صلة بشيئين: صلة بما كنا قد وعدناكم، وصلة بموضوع الاختلاف، اختلاف المجال المؤثر في اختلاف الأحوال، مؤسس الاختلاف. هذه الآية جاءت في سورة الروم، في سورة مكية، القرآن المكي يؤسس لأصول الاعتقاد، يعالج الأصول الإيمانية، يدفع الشبهات من يقين البصائر العقدية أو العقيدية، يبني الإنسان من داخل. يلقى نفسهم في المجتمع المكي بنى ساجد، ثم بدأ المدينة ببناء المساجد، ساجد أولا. هذه الآية جاءت ذرة في عقد عقائدي يرفعنا إلى مشاهدة آيات الله في الوجود الكبير في أنفسنا وفي الآفاق من حوله. وجاءت في معرض يعبق عطرا بتسبيح الله وحمده، يقول تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. حمد يستغرق الزمان والمكان، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته من خلقكم من تراب ثم إذا ثم صمت. ومن آياته من خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم إلى آخر الصريح. من الابتداء تاريخ للنشأة، من تراب ثم إذا أنتم بشر، هذه النقلة من تراب ميت جامد ساكن إلى إنسان كائن متحرك حي، هذا الإبداع. انظروا في نفسك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها على محاجتكم وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه الأولى من آيات إبداعه، الثانية من آيات رحمته وعطفه، هو يعلم حاجتك وضرورتك. وجعل بينكم مودة ورحمة، قال أهل العلم الولد مودة ورحمة، به تترحمون وتنشأ الرحم بهذه الثمار التي أظلتها السكينة في التواصل. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم. والمراد هو لفت النظر إلى هذا الاختلاف محل العبرة، والذي نشأ من أصل واحد على حد قوله تبارك وتعالى: تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض لما اختلفنا في ألواننا وألسنتنا ولغاتنا وأشكالنا وقاماتنا وكل وأمزجتنا ورؤانا ومسالكنا ومذاهبنا. هذه تمثيل بمظهرين كبيرين، وليس عند القصر فقط اختلاف حصل في الألوان وفي الألسنة، لأن ما سواها رجع إليها. ورتب القرآن أو قارن بين خلق السماوات والأرض وهذا الاختلاف ليشير إلى أن هذا الاختلاف من أسبابه اختلاف المجال سماء وأرض. وهذا وأقف عنده لأنبه إلى أن هذه العلوم التي نجدها عند أهل العلم هي نابعة من كتاب الله، حتى في مسائل التي تبدو وكأنها جاء بها من مصادر أخرى أجنبية، أصولها إيمانية. ولا تستعدوا من رجل عاش مع القرآن لخلده وقرأه بالسبع 21 ختمة على أجل شيوخ عصره وحفظ الشاطبية وضم إليه العقيلة وعرضه مع الشيخ ابن براد. سعيد على أن رجل حاش مع القرآن. خلق السماوات والأرض أي هذا المجال المختلف في أزمنته في أحواله في مواقع علو وسفل في أزمنته وفصوله السماء والأرض عن أصل واحد. قرأ في القرآن: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا. استوى إليها وهي دخان، أصل مشترك للسماء والأرض. سواء استرنا الدخان بالبخار الكثيف أو بسدم أو الخلق الأخير للسماء والأرض كان من مادة في مدة والزمن، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. وزين إلى أن ختم القرآن بزمان الأرض. ماهية المتحدة نشأنا اختلاف تنوع. احنا حين كنا في مكان واحد نتحدث لسان واحد، أسرة واحدة، وفي مكان واحد إذا كانت ألواننا متقاربة لم تكن متحدة، أسرة واحدة. لكن كيف جاءت هذه الألوان من أسود إلى أبيض إلى أشقر إلى مختلف إلى ما بينه ومن الألوان في حلب الأرض؟ اختلاف المكان أثر في اختلاف المتمكن الإنسان الذي فيه. يقول العلم هناك سبب الانتشار، لم نبقى نحن في مكان واحد فينا تعدد النسل، ثم بعد الانتشار حصل تأثر في المواقع المختلفة، قد تختلف المسائل باختلاف المناخات، باختلاف الأغذية، باختلاف العلل، باختلاف الأصلين، شيء تدخل هذا من أصل أبواه فيهم ألوان معينة، هذا في سبعات معينة، الغذاء يدخل أحيانا في تأثير حتى النفسية، الإنسان قد تؤثر في لونه. وكنت أحدد الأطباء عن تغيير الألوان بالأحوال النفسية، الخوف الشديد قد يجعل اللون يميل إلى كذا، والحب الشديد قد يصل، والضعف الشديد قد يصل. أثروا الأحوال العلل في الألوان، وأثروا الأغذية في الألوان، سألوا طب قديم المعاصر. الاختلاف المناخات حرا وبردا، اعتدالا وانحرافا، وكذا اللغات هي أيضا اللغات الواحدة. كان في الابتداء ثم نشأتنا لغات بسبب الانتشار وبسبب توسيع اللغة للحاجة إليها، لأن اللغة تختلف باختلاف الحاجة إلى التكلم. لقد منح الإنسان طاقة على أن يطلق الكلمات ويضع الأسماء على مسمياتها، وهذا مما ينبع عن قوله تعالى وعلم آدم الأسماء، علم آدم الأسماء وألهم بنيه. هذا لون من ألوان التوسع، طبيعة الإنسان العقلية، وقدم الله عليه بالبيان، علمه البيان أي كيف يبين عن حاجته بلسانه، وأعطاه جهازا غاية في البداعة والإعجاز والنطق بالحرف. اللغة إذن حاجة وطبيعة وضرورة، والإنسان ناطق ومتكلم لأنه مفكر أيضا، ولأنه مساكن للآخر فلا بد من أن يتواصل معه، ولا بد من أن تتحد اللغة. الانتشار المختلف والحاجة المختلفة دائما عن الاختلاف الألسنة. ولذلك اليوم الذين يبحثون في أصول اللغات يقفون على آيات مصدقة لكلمة الله، يجبون هناك بالإمكان أن نرجع اللغات إلى أصل واحد. والإنسان ألا يمكن أن نرجعه إلى أصل واحد؟ فنتصور آدم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله خلق آدم على صورته 60 ذراعا في السماء، ثم زاد فقال ولا يزال الخلق ينقص، صدق صلى الله عليه وسلم. إذا كان الذي بيننا وبين آدم من الاختلاف هو هذا اللون من ألوان ألوان الطول، الله خلق آدم على صورته أي هكذا من غير تطور، الابتداء كان هكذا، أما نحن فقد خلقنا على أساس تطوري، فأنا نطفة علقة فمضغة. آدم لم يعرف هذه المراحل، فقد خلق ابتداء على الصورة. هذه من المعاني بعد الحديث. ومن آياته خلق السماوات والأرض مختلفة، واختلاف ألسنتكم وألوانكم بالتبع لاختلاف المجال، هذه عقد هذه الأسئلة. فلذلك من خلدون ويتكلم يعني عن اختلاف أقساط العمران البشري كثافة وتخلخلا خريطة جغرافية للانتشار البشري، يتكلم بارتياح ويمكن ينقل عن معاصرية بالعام وعن أصول أحيانا قد تكون يونانية من المصادر التي صرح وأفصح عنها بطنيوس اليوناني في كتابه الجغرافية، وهذا يعني لو ترجم في العهد العباسي كما يقول العلم بالتاريخ، ولكن وضعت هذه الأصول وحفظت شيئا منها في عند المؤرخين العرب والمسلمين. ومن كتاب الأقاليم السبعة لابن سعيد الأندلسي، وكتاب الجغرافيا لابن أبي بكر الغرناطي، وكتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للشريف الإدريسي الصقلي، الذي كتبه إلى وصله إلى ملكها رجار الصقلي هو غير مسلم، كتب له كتابا بحسب الطلب، وكان أميرا لصقلية. نريد أن نعرف كيف توزعت الساكنة على مستوى العالم. ونقل من انتهى إليه علم الجغرافيا في عصره وصدقه الواقع آنئذ، اليوم اختلاف حاصل، إنها لم تكن أمريكا قد اكتشفت ولا أستراليا، كان العالم المعمور والقارات الثلاثة. يعني أفريقيا وآسيا وأوروبا القارات الكبرى امتدادا. وكان الحكماء من العلم بالجغرافية يقسمون العالم إلى أقاليم سبع، وذكر ابن خلدون في هذا الفصل. وهذه الأقاليم السبعة تبدأ من الإقليم الأول الذي يكتنف خط الاستواء، ثم تبدأ الأقاليم هكذا في تدرج فوقي إلى قريب من القطب الشمالي سبعة، طولها على امتداد الغرب والشرق من الكرة الأرضية. كان هناك صور احتفظ بها بعض العلم من نزهة المشتاق وغيرها، وفيه صورة لهذه في مدرج عندنا بالجامعة، مدرج الشريف الإدريسي صاحب نزهة الاشتياق، وفيه كيف رسم خارطة العالم المعمور آنئذ. إذن جاء الإقليم الأول من خط الاستواء الذي يتركز فيه سمت الشمس أفقيا ويده، والذي ما وراءه قفار وخلاء وما فيه من العمارة لا يكاد يذكر. ثم تبدأ الإقليم الثاني في الثالث في الرابع لا ينتهي السابع على مشارف القطب الشمالي. ابن خلدون رحمه الله كغيره يرى أن الانتشار في هذه الأقاليم وقد جزأ إلى عشر، في كل إقليم عشرة أجزاء، جزء الغربي جزء الشرقي الوسط جزء المنحرف بحسب كل، التزم أن يكون كل إقليم من سبعة مجزاء إلى عشرة. ثم ذكر أن أعدالها هو الرابع، وهذا الذي يريد أن يقصر عليه مبحث العمران، يعني اكتشاف الطبائع، فوقه ثلاثة ودونه ثلاثة، الأول غاية في الحرارة والنهائي غاية في البرودة، ويتدرج إلى الوسط تكيف، يعني تقل البرودة في اتجاه الوسط وتقل الحرارة في اتجاه الوسط، يحتاج إلى اعتدال في الإقليم الرابع. يقول ومع الاعتدال نجد الاعتدال في كل شيء، ويعني بالاعتدال هنا العمران على أتمه، حالا وصنائع ومساكن وطبائع وأخلاق. فأهل الوسط المعتدلون الأعدل في كل شيء، في ألوانهم في أحوالهم في أخلاقهم. يقول هذا من أثره، من أثر هذا اللون من ألوان الاعتدال المناخي من أثاره الكبرى. ويرجع السبب في هذا التأثير الذي يرجع إلى التأثير في الطباع والتأثير في الأوضاع، حتى الطباع وفي الأوضاع يجي إلى مسألة كانت معروفة علميا عندهم، هو أثر الحر والرطوبة وأثر خلافهما يبسن جفافا في التكوين فساد وصلاح. فإفراط الحر يفسد المتكونات، يقتل النشوء، لا يفتح المجال للوالي من الوجود. وفرط البرد أيضا ينتهي ذلك، وترجعون إلى الطب القديم وفيه امتداد في الطب المعاصر، فتجدون هذه الطبائع اللي فيها الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة، تجد أحوال وطبائع ترجع إليها فيما يسمى بالطب الطبائع. وفي قسم لا يزال إلى اليوم الطب يبحث فيه ويراه جديرا بأن يستصحب ويستفاد منه ويطور. بقدر ما نعيش في مناطق باردة يقول خلدون تشتد برودتها نحس بانقباض، انقباض برودة زائدة، انقباض كماش في الطبع ينعكس على الفكر فيزيد في تأنيه في الأمور ونظره في العواقب، بل أحيانا إلى حد التظنن. وننتقل إلى جانب الحرارة فنجد العكس تماما، الوان مع الحرارة انتشار وتفشي للريح، وكأن هناك صلة بين الروح والريح، يقول هو لأن فيهما معا لطف، لأن المادة مراتب، هذا جامد وهذا سائل وهذا هواء وهذا نار، تتحرك يعني فوق الهواء خف منه. يقول الروح ألطف من الهواء، فهناك تناسب، فإذا كانت الريح باردة اثرت على الروح برودة، وإذا كانت ساخنة اثرت على الروح. وانتهى إلى القول بأن هناك قد تجد في الذين يسكنون في المناطق الشديدة الحر نوعا من الطيش والخفة والميل إلى الطرب، قال الانتصار وتفشي الروح في أطرافه وفي جسده، في حين في مناطق باردة جدا تجد أن الروح فيها لون من ألوان الانقباض وعدم الفشو، فيؤثر هذا في أخلاق أصحابها. قلت لكم إن هذه جرت على أشياء ما قررها وهو دائم إلى مصر، وسبقت نسخة إليه أو خبر ما فيها، فكان قوبل بما قوبل به ما رأيت سمعتم بعضها. لسنا قائلين بأن الطبع والخلق لا يؤثر فيه إلا هذه الأمور والمناخ، هذا لا يقول أحد، لكن هذه من عوامل التأثير، لا يمكن أن تكون غير ابن بيئتك في كل الجوانب. وماذا يفيدك مثل هذا؟ يفيدك في أنك تلتفت إلى نفسك، إن وجدت أنك فعلا هذا بالإمكان أن تتحرى في لون من ألوان الانتقال أو تغالب الطبع الذي فيك. الإنسان إذا يسر لما خلق له فليحمد الله، وإن وجد في خلاف ذلك فليحاول، والتواب على قدر التعب. والناس معادن، صدق صلى الله عليه وسلم، لكن هل المعادن تخلقت أم هكذا في أصل الخلق؟ الأشياء كلها موضوعة لنظر في آيات الله. بين ابن خلدون رحمه الله يقول لك ليس هذا في الإنسان في الأرض، قال إذا كان المعتدل تجد أن المعادن فيه نفيسة، لأنه كان وجد علم مع علم الكيمياء معاصر ابن خلدون وقبله، يقول بإمكان تحويل المعادن الخسيسة إلى نفيسة، حسن يرجع ذهب، وكتبت فيه كتب علمية سعادة وقبلها بأزمان. وممن تأثر بهم ابن خلدون في علم الكيمياء كما سيجيونا صاحب غاية الحكي المزاريطي رحمه الله، وهو إمام في علم الكيمياء، مراتب المعادن كتاب له، يعني الأندلس عرفت شيء كانت حاضرة العلم والمعرفة، وتتلمذ الغربيون على ثقافتنا فأخذوا منها ما ينفعهم، ثم ولوا لنا ظهر المجني وانكر حتى هذلنا من الوالي الاعتراف إلا شرذيمة قل منهم، قالوا ينبغي أن نقول بملء فينا غربي، المسلمون أساتذة الغرب، سيدو فرنسي أو سيديو، المسلمون أساتذة الغرب، وهاملتون زيد حضارة الإسلام لا يمكن أن تنكر ويقول هذا هذا شيء كنا تلابد لكم وأخذنا عنكم. لكن نحن لا نستفيد لا من المعترفين ولا من المقترفين بالجرائم الدولية صفا لا نستفيد منها. ويرى ابن خلدون رحمه الله في هذا القصص في هذا الفصل أيضا وهذا المحور أن مسألة الجذب والخصم في موقع السافلة أي في محل الأمر له سبب أيضا في الألوان من حيث الخصم أي السافلة حيث الجذب وأدواء تحت في نمط العيش وفي الصنائع التي قد تستحدث أو تكون وفي أنواع العلوم هذا الذي يسكن في محل فيه الراحي يضطر إلى التنقل وإذا قل الاستقرار قل التفكير في العلم وتطوير الصنائع لأن هذا الذي لا يجد فراغا في وقته ودائما مع مشيئته لا يجد فراغا في أن يفكر في إنتاج معين أنا لا بد من فائض زمن وفائض جهد ومنهما تنشأ الصنائع وتقوم العلوم. مش معنى الآن قلنا سيدي حضر المجلس أن معاشي وكسبي يستغرق زمني كله ما تجد في يوم ما حافظا لمتن ولا عارف البطاقة ولا تأثير هذه الأحوال اللي مناخية جد وقعت حسب المواقع تؤثر في استهلاكنا وفي أنماط عيشنا وصنائعها ومعارفها. إذن لا يمكن أبدا إذا احتفظنا من هذا الفصل غير بأن للمجال أثر في الأحوال قاعدة كلية هذا معلومة أساسية لا يمكن أن من الآية القرآن السماء اختلاف ألسنتكم كيف تتعامل مع الموقع هذه قياسة مع الموقع الذي أنت فيه كيف تتوقع أحيانا من أثره السلبي وتنفتح للتأثر بجانبه الإيجابي حين تعلمون أن هذه البيئة فيها جوانب تفيدك وجوانب لا تفيدك. التاريخ والوعي بالتاريخ لا يفيدنا فقط في تتبع الدول التي تعاقبت على المنطقة وتوجهاتها في معرفة المواقع مواقع العمران خصائص العمران طبائع العمران. إذن الإنسان مدني بطبعه وابن بيئته ضرورة وابن أصل ما لا يسأل لما تأثرت في هذا الأصل لكن قد يسأل لماذا استصحبت هذا الأصل وأنت قادر على غيره الآن حتى يخرج من دائرة التبرير أنا جئت على أصلي فلا سؤال علي وإن لا تسأل عن إمكانك لا عن مكانك الإمكان سن متمدن ومدن في اللغة أقام بمكان ما وهذا مدن هذا الفعل يقول في اللغويين ممات أنا ممات لم يبقى مستعمل استعمله في الآن مدن استغنى عنه بأقام وحل وهذه الأسماء الكلمات المماتة في اللغة لا أدري هل صنف بها أحد منها ودر استعمل المضارع فقط يدر ما ودر استعمل أنا هذه جدا أما الآن في الاستعمال نقول لكم اللغة تنمو بالاستعمال والتداول وتضعف بالانكفاء. اللغة تبع لصاحبها الذي هو الإنسان تبع لفكره تبع لألوان اشتغاله وتحركه إذا كان هو لا يعرف موقعه ولا رهانه فلا يمكن أن يطور بيانه. القرآن الكريم جاء معجزا ورسالة حمالة لمعانيها كالبحر لا تنفد، لأنه يبشر برسالة عالمية وتنساح على المعمور كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكانت إمكانية تداولها، إمكانية يعني طاقتها، عبقريتها، خصائصها. وما أجمل رسالة أو كتاب ابن جني في خصائص العربية، قرأوه لتعرفوا لغة كتابكم، إمكاناتها، طاقتها، تصاقباتها، أصواتها، حتى رسومها. من فوائد التاريخ إنعاش الذاكرة، ليس القريبة فقط، ذاكرة ضاربة، ضاربة البعد في التاريخ، التي لا تربطك فقط بسلالة أو طائفة أو نسب صغير، ولكن بالإنسان هذا الذي استخلف من قبل الله جل جلاله. أضرب له موعد للمحاسبة على استخلافه. إنسان متمدين ومتدين بفطرته، وتدين بفطرته يجعله باستمرار يبحث عن صلة بالإله العلي، يخطئ حين لا يجد من يديه على دربها، ويصيب حين يصادف صوت النبوءة أو الوارد. فلذلك حين ذكر القرآن والفطرة جعلها صوانا للتدين، ومن شأ له في قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله أي إلزم الفطرة، هذا مفعول بفعل مقدر إلزم في عامة المعربين، إلزم الفطرة أي إلزمها باعتبارها هي الدين. أقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس، فتوحد فيك فطرة، تدين فيك خلقة، فطرة هيئة الخلقة النفسية التي خلقت بها. حتى قال العلم، قال أنا أدعي شيئين في علاقة بين الفطرة وبين الدين، أنه في جانبه الإيماني العرفاني العقدي إجابة، وفي جانبه التشريعي استجابة. فرق بينهما، الجانب العقدي الدين إجابة عن أسئلة الفطرة، من أنا، من خلقني، ما مصيري، ما رسالتي، لما وجدت هنا. الدين يجيبك هذه الأسئلة الكبرى في نفسك، هذه التساؤلات، فإن نسيت أو لم تخطر لك فلشيء ما عارض للأصل الفطري، لأن الفطرة يهددها المجال أيضا تأثيرا وتأثرا. قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يلد على الفطرة فأبواه يهودانه، ينصرانه، يمجسانه، أو قل يمركسانه، يفسدانه. تحديد الأسرة الصغرى لأنها حاسمة في مسألة التنشئة، وفي البيئة الكبرى هي امتداد، قد تكون امتدادا وقد تكون على الخلاف، ولكن الحاسم هو هذه البيئة الأولى، بيئة الفسائل الغراسية الأولى. الدين في جانبه الإيماني العقدي إجابة عن أسئلة، وفي جانبه التشريعي استجابة لمطالب الفطرة. فالفطرة نزوع، قلت للتزاوج، لا بد من الدين، يجيء الدين فيشرع لك. لا يمكن أن يصادر هذا الجانب فيك، تقول ما عندك نزوع فطري، عندك نزوع إلى الأنثى، ما لا يمكن أن يترك هذا الجانب فيك فوضى، لابد أن يستجيب له ويضبطه. في النزوع الفطري يكون باعثا، فيك نزوع إلى أن قلت نزوع إلى نوع استعداد أن يكون لك وجود قيمة في المجتمع، عندك نزوع تبحث عنه، نظم الشرع صلتك بالآخر في جوانب كثيرة. في الجانب التشريعي كله تحتاج إلى أن تتعامل وتتداين في ظروف معينة، فجاء الشرع فنظم تداينات، وتحتاج أحيانا إلى مقاومة عدوك والدفاع عن نفسك وصيانة المكاسب. إذن لابد من شريعة ينظم هذه هذا النزوع الذي فيك، فيك ضيم ينتفض إذا مست حرماتك، نزوع فطري أصيل ولا في قد يخرج عن سواء السبيل يخرج عن هذا اشتط، فجاء الشرع لينظمه. الدين نسخة في شيء مبالغة لأجوبة واستجابة وكلها فطرية زواها فطرية. إذا كان الإنسان إذن صلته بالتدين على هذا النحو، وحين نقول الدين نقول الغيب ونقول النبوءة ونقول الاتصال بمدد الروح، ونحن نؤمن أن جسدنا من الأرض وأرواحنا من هناك، وهذا من أصول التصور الإسلامي، ولكل جانب فينا مدد من جهته، مدد من جهته، فلا بد أن يراعى. وقد حول الإسلام وانتصر فيه ووصل في كتبه إلى أن يحدث تصالحا بين هذين العنصرين فينا، المادة والروح. والتدين والتمدن، قد يقول واحد هذا جانب تمدن يدعوك إلى أشياء تبدو وكأنها ألوان من مكاسب دنيوية، فما علاقته بالتدين في فصل العمران وقد ختم به؟ فلابد حين ترى أن الدين استجابة وإجابة، فهو إذن لابد منه لصيانة المكاسب وصيانة الموقع وحماية العمران. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. معظم العلم تستقل السلم هنا أو السلم بالفتح والكسر قرئ بهما هو الإسلام، فهو الذي يجعلك في سلم مع هذه، في سلم مع دنياك، في سلم مع نوازعك بالشرط، والذي يوصلك إلى هذه الألوان من تصالح بينما يبدو متناقضا في تصور المتطرف. نخرج إذن من هذا الفصل دون أن نشمه بالقول بأن العمران ضرورة، والوازع حاجة وضرورة إذا كان خارجيا، وحاجة وضرورة إذا كان باطنيا وهو الدين، وأن المجال المختلف يؤثر في الأحوال المختلفة للساكنة، وأن الاعتدال كاسمه يرجع إلى معنى العدل الذي هو قمة التوازن. الله تبارك وتعالى قرأ الكتاب، قرأ الكتاب والبعثة والدين بالميزان، أصلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب شريعة والميزان ليقوم الناس بالقسط. الميزان والميزان بالكفتين البيع والشراء، هذا الميزان العدل. فالكتاب الذي لا يؤسس للميزان والميزان الذي لا يحمل الكتاب تدينا ليس بشيء اعتبار. في فصل النبوءة والأصناف المدركة للغيب تحدث ابن خلدون رحمه الله عن ثلاث مستويات. المستوى الأول النبوءة باعتبارها صلة بالملائكة الأعلى، وقل هي صفارة بين الله وبين أولي الألباب لإزاحة عللهم من أجل استكمالهم في المعاش والمعاد، تأهيلهم في المعاش والمعاد، هذا يفسر العلمين العقيدة. أو هي صلة بالله، عن طريق اصطفاء وهبي لا كسبي يرقي فيه مختاره ليخبره منه لما به صلاح من وجد فيهم أو وجد ما بعدهم إذا كانت الرسالة زي طبع الخروج. النبوءة التنبؤ هل هو طبيعة في الإنسان؟ هل الإنسان هل فيه هذه الطبيعة؟ هنا في الطبع ظاهرة النبوءة ظاهرة تاريخية، فكان في التاريخ أنبياء، فهل وجودهم هذا التاريخ الذي فعل وهم يرون أن لهم صلة بعالم الغيب وهذا هذه شواهدهم، شواهدهم المعجزات التي تكون معهم وأحوالهم شواهد، يجيء النبي وحاله شاهدة ومعه معجزته ومعه بيانه ومعه أدلة، خصنا رسلنا بالبينات ما صنعوا خلوا من الدلائل، كم كتب في دلائل الأنبياء ودلائل نبينا صلى الله عليه وسلم. النبوءة ظاهرة تاريخية وقوعا، وظاهرة يحاول ابن خلدون أن يقرب علي الذين يبحثون في طبائع العمران وأحوال، لأن لا يمكن النبي أن يكون إنسانا وهو إنسان بظاهره ولكن في باطنه يشبه أن يكون ملكا لأنه يتصل بعالم الملائكة، ومن شرط المتصل به أن يكون بينهما تشارك أو اتحاد، لا يمكن أن تفهم عن غير مناسب إطلاقا. فلذلك سيجئون إن شاء الله أن ابن خلدون رحمه الله يصوم صورة أولى خارجية لما يعتري النبوة، مما يؤكد أن ظاهرة النبوة حصلت، وأن ما حطها من أحوال هو أيضا شاهد لأنها حقيقة ينبغي الوقوف عندها. فاتقال الجسد النبوي، وهذا لون من ألوان الاستغراق الذي يخرج صاحبه على الحس، ولا يشبه إغماء ولا غشيان ولا شيء، ولا له صورة من الأصوار مما يشبه أن يكون مرضا، لأن النبي يحصل له في الحال ثم في الحال يصرى عنه فينطق بالبيان الذي قد يستغرق أحيانا صورة الأنعام بكاملها لحظة لحظة الصلاة وقد نزلت كاملة. ثقل جسده ما يسمى عند أذنه من أزيز كأزيز النحل، عرق المتصبب من جبينه في الليلة الشديدة البرد، ما غابت عن قلمه وهو يكتب عن النبوءة في ظاهر هذه الظاهرة. ثم يقول عندنا شيء آخر، أحوال النبي قبل أن يقول وحاله بعد الإرسال، دليل حاله قبل حال البعث، هذه العصمة التي هي ضرورة النبوءة كما قال ابن خلدون رحمه الله كما هو في علم الاعتقاد، العصمة من ضرورة النبوءة. لماذا؟ لأن المرتقي إلى مقام الاتصال بالملأ لا يمكن أن يتدنى، وهو مشغول بترقية المتدني، فكيف يشغل بنفسه؟ الله أهله لهذه اللون من الألوان. ثم حدثنا عن جزء صغير من تنبؤ فينا يعرض للجميع مؤمنا وكافرا، وهو الرؤية. لذلك عقد هذه ونقول إذا أردت أن تفهم أحدا في شيء غريب فخذ له نموذجا من عالم قريب، وهذا من الحكمة في باب التفهيم. تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكروا فيها فيدركون فيعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الرؤية الصادقة أي التي تتحقق من قبيل الغيب تتحقق يعني في الآتي، هي جزء من النبوءة اللي هي تكليم وخطاب تام وإخبار يقيني كلي، جزء من 46 جزء من النبوءة. نستطيع أن نفهم تفاصيل هذا الرقم الآن، ولكن يقول الحليمي وغيره جزء من 46 من زمن نبوءة رسول الله، هذا فيه قصر العام على أحد أفراد أو على خاص، يقول هذا من زمن النبوءة. يقول مثلا لو أخذنا كم كانت الرؤية في زمن، كم أخذت الرؤية الصادقة في حياة رسول زمن 6 أشهر، النبي كان يرى الرؤيا الصادقة قبل أن ينبأ 6 أشهر، ثم بعدها أوحي إليه إلى تمام 23 سنة. فالستة أشهر إلى 23 كم؟ 1 إلى 46. إذا العام في 6 أشهر تعفي، فضرب 23 في 2 كم هي؟ 46. وخذ 6 من هذا جزء من 46. هذا على تأويل أخذه الحليمي رحمه الله في شعب الإيمان، ولكنه مقنع وغير مقنع، تسمون الدليل الإقناعي دليل خطابي، في يشبه أن يكون دليل خطابي ليس برهانيا، ويظل هذا الرقم العجيب في حيرة. اللهم إلا إذا صحح حديث الرؤية الصادقة جزء من 70 جزءا وهو حديث فيه ضعف، إن 70 تضرب في باب المبالغة، ولا يعرف عند علماء اللغة أن 46 تذكر في باب المبالغة. هذا الرقم بعد الصورة بعد التحديد له سر، ولكن المراد دائما نأخذ ونحن نتدبر النصوص معنا نأخذ منها معانيها المفيدة ثمراتها، هو أن النبوءة الرؤية الصادقة مهما تكون ولو كانت كفلق الصبح فلا تعد أن تكون 1 إلى 46. لاحظ يعني مصباح 1 إلى 46 مصباح كم هي نسبة الضوء إلى هذه الإنارة، يكاد يكون نوعا من، ومع ذلك يدل عليها لأنه أحد أجزائها كما تدل الخلية على الجسد، خصوصا إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال جزء جزء، هذا اتحاد الجزء أنا عندي والله أعلم، لأن هذا لو من الجزء يمثل الأجزاء، لم يمثلها في كمال النور في أصل الظهور. وأنا أسألكم كم هي الرؤى التي رؤيت وتحققت واختلفت أزمنة تحققها؟ هناك من تحقق رؤيا إلى 40 سنة أو تزيد، انظروا إلى يوسف ودعوني إلى الرؤى المعاصرة كم؟ قلنا لك وعندكم من آيات النفس ما يغني عن جلب كثير من هذه الأول. أنا مرة أنا أذكر وهذه الأشياء التي تكون قريبة من قريب لقريب بأن تكون أكثر وأثر، مرة وأنا في طفولتي رأيت صومعة كبيرة من صومعات البلد تتناثر حجارتها، استيقظت مرتعبا منزعجا، ما أمكنني أن أعود إلى النوم، شدة ما رحت إني لم أعيني على أثر الغبار وكأنني أرى. فجلست هكذا، وتعلمون أن صومعة الكتبية يعني لونها ترابي، وفي شيخ كنا ندرس عليه يعني يلبس هذا الجلباب، أنا ما زلت في الطفولة يلبس هذا الجلباب شبيه بلون الكتبية، فالذي خطر لي وأنا أتذكر أن هذا الرجل سيموت 4 أشهر مات هو يلبس هذا الجلباب الترابي، وفعلا كان موته يعني فاجعة للقطر رحمه الله وأجابه وغفر له وبرد عليه تراه ورفعه إلى مقام الصالحين. الرؤيا على جناح الطائر فإذا عبرت وقعت، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم تعبر فإذا عبرت، مش معبرت من معبر، هذا شرط الليل. لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، ومن كذب في رؤيا كلف أن يعقد بين شعيرين ما تزيد فيها، قد تكون من الغيب من الوحي قد تكون، فإياك أن تزيد في رؤيا. والذين يفصلون بين الأضغاث والرؤى بمستوياتها صالحة للتعبير وصادقة تجي على صورتها التي رئت بها أو تحتاج إلى تأويل أنها مرت بقاموس التمثيل. علم الرؤيا علم غريب جدا، إذا وقفنا عند الرؤى وكيف أن الرائي يطلع على جانب من الغيب على ضآلته في نومه، وتفسير ابن خلدون يعيننا على ذلك، فإن إن شاء الله سندرك أن أن هذه النبوة حين يتحدث القرآن عنها وهي من فيض الله واختياره، ويتحدث القرآن بلغة الاصطفاء، الله اصطفى آدم ونوحا وقوله الله أعلم، حيث جعل رسالاته جاء جوابا على الذين يريدون أن يكونوا أنبياء كرسول الله، قال لن من أحسنوا مثل ما أوتي رسول الله، جواب الله أعلم، حيث هو المكان الأنسب والأليق والأحق بأن يوحى إليه. وكيف استرسل عبد الله مسعود أو غيره من الصحابة، قيل له سئل عن النبي فقال إن ربنا اطلع على قلوب عباده فوجد أبرها وأزكاها وأطهر قلب محمد فاختاره لكلمته. شأن الله في الاصطفاء وفي الاختيار شأن يتبع علمه المحيط، لأن الاختيار يدل على العلم، إذا قلت واحد اختار، فإذا اختار الأسوأ دل على وصول علمه، إذا اختار الأرقى دل على علمه، العلم يتبع الاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ينام الواحد منا والنوم من آيات الله ومن آياته منامكم. كيف تنام؟ أجب. كيف تستيقظ؟ أجب. غيب في شهادة، سر في صورة، أثر في الإنسان من آيات الفعل الإلهي، وهو الذي يتوفاكم بالليل، اختصار هو. هذا التوفي قد يكون كليا فيكون قبضا، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقد يكون دون ذلك فيكون قبضا برزخيا يبقي فيك ما لا تتحول به إلى جثة عفنة، وهو حركة دمك، ويتقتضي بقاء حركة نفسك، مدارك لا تروح. ابن خلدون رحمه الله يسعفنا يقول لعل عبارة كثير هناك لنا ما نستطيع أقرار المقدمة، نستحي أقرار المقدمة، بحر بحر بحر، ولكن أنا أفتح شوي مفاتيح مع غاية التحوط حتى لا ينزل الماء مع الخزانة كلا فنغرق عن بكرة أبينا، ما نغرق وما ندرك شيئا. يقول الحس يستريح في النوم، وهذه الأدوات هي أدوات في يد الروح، أنت لو وضعت يدك وانت نائم على شيء ما تدرك، لكن مع اليقظة تدرك، فهذه حواس يستعين بها الروح على الاتصال بالعالم الخارجي إحساسا ومعرفة تعرفا. حين يريد ربي أن أريح هذه الحواس المشتغلة يأخذ الروح إلى حيث يشاء، إما عرشها في الجسم وإما إلى برزخ وجودها بين الوجود لا ندري. فحين ترجع إلى هذا اللون وتتمحض، معنى صبح تمام، معنى تتزرد من سلطان الحاسة، تصبح أقوى مما كانت عليه وهي منتشرة، ويتيح لها هذا خاصية الاتصال بالمجردات. يسير ابن خلدون إلى الدرب من الحكمة، قد يضيق على أفهام البعض ونحن لا نملك إلا أن نتكلم بما وصلنا من علم ذلك. فحين تصبح متجردة يمكنها أن تتطلع لتتلقى، لأن من شرط الملقي مع المتلقي أن يكون متنابنا ومتناسب، فيصادف أن ملك من الملائكة أو عالم من عالم المعرفة الفوقية يصل إليها، هذا الذي يخصه، لأنه كما سبق سئل عبادة بن الصامت عن رؤية المؤمن فقال تكليم الملك له، يعني أن الملك يكلمه، كيف يكلمه؟ من خلال هذا المشهد التمثيلي، يرى الدنيا في صورة امرأة، ويرى العلم في صورة لبن، ويرى الدين في صورة ثوب يلبسه، ويرى ما تذكرونه في باب التعبير من كتب الصحاح في البخاري، كتاب التعبير، معنى التعبير هنا للتفسير، معنى العبور، الخروج من الرؤية من صورة التمثيل إلى صورة تحقيقها تجليتها، يعني خرج هذا علم كبير وله أصوله، وإن كان كثر المدان أصبح تعبير الرؤى بالهاتف، ما رأى ولا أحد العلماء كان يسمى الشهاب العابر لدقته في تعبير الرؤيا. قال أحد تلامذته كان إذا قصت عليه رؤيا أخرج الكتاب وأخذ يكتب ويسأل الرأي، حتى يسأله عن فراشه كيف هو، هل صلب أم وتير، ويسأله عن غذائه وعن عشائه، ويسأله عن ملابسته القريبة، لأن قد تدخل في التمثيل فتلون فتفسد الرسالة، علم الرسالة مشفرة من أخو سينب، هو يريد تنزيلها على هذا المقاس العالي. إذن كم هي طريفة وفائقة مباحث هذه المقدمة، ولو أتيحت فرصة لبعض المخلصين ينظروا فيها ويجتهدوا ويخرجوها فصولا صغيرة يعني محفوظة من الصحيف ومن الفشود لحن فيها وفشود صحيف فيها، وهي ما لم يجتهد وأن تهمش، يعني تضع لها هوامش مضيئة مسعفة، وأن تخرج أحاديثها وتضاف إليها أخرى للبيان، ودعونا من البحر الآخر المسمى تاريخ جراب التاريخ، الآن في صيون الحكمة يحتاج إلى أن تجند له لجان لتتبع هذا التاريخ في وقت شيء. اللهم اغفر لابن خلد بن رحمه الله، اللهم اغفر لي فإنا وأمهاتنا وإخواننا ولو حقنا لهم، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملائكة إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا بما هو أهله، اللهم آتيه وسيلة الفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة، واجعلنا من خير المحبين والمقربين لديه ومن الواردين عليه، وافرحنا به في عرصات القيامة، واجعلنا ذاتي إلى جنة نعيم بلا مؤونة ولا مشقة ولا مناقشة حساب، واجعله مقبلا علينا ولا جل غاضبا علينا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله.